وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتابه إليه. وقد انتهينا فيما مضى من كتاب البيوع وسوف ننتقل إلى كتاب الذي يليه هو كتاب السلم. السلم نوع من أنواع البيوع ولكنهم أفردوه بكتاب لاختصاصه بأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السلم. السلم كالسلف وزنا ومعنى. السلم كالسلف وزنا ومعنى وفتحتين وزن ومعنى. ويقال إن السلف لغة أهل العراق والسلم لغة أهل الحجاز ومعنى واحد. وقيل السلف تقديم رأس المال والسلم تسليمه في المجلس، فالسلف أعم على هذا. وشرعا هو بيع موصوف في الذمة أو بيع آجل بعاجل، فهذا هو السلم. والسلف عرفا الآن في العرف الطارئ أو الحاضر السلف يسمونه القرض، وهذا وإن كان يطلق عليه ولكن السلف والسلم معناه واحد. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله: باب السلم في كيل معلوم. كيل معلوم يعني معناه أن المثمن أن الثمن عاجل يدفع الآن ثمن فلوس، وبعد شهرين أو بعد سنة أو في أيام ما يتوفر ذلك المسلم فيه يتسلم يعني ذلك المبيع. المبيع مؤجل والثمن معجل، فلذلك لابد أن يكون ذلك الموصوف ذلك المسلم فيه معلوما كيلا ووزنا وأجلا ومكان إيفاء، لابد أن يكون معلوم، لأنهم كانوا في أيام الجاهلية يتعاملون إلى كذا وإلى كذا أيام مجهولة، وكذلك أنواع مجهولة، وكذلك أيضا يكون في نوع معين فتأتي الآفة وتفسد ذلك الزرع أو البستان فيتحرج بعد ذلك مضاربة وبعد ذلك مشاتمة ملاعنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم: إن كان شأنكم هذا فلا يعني تفعلوا كذا، يعني من وجههم توجيه جميل حسن، وهو أن يكون معلوما نوعا ووصفا ومكان إفاء وزمن إفاء لئلا يقع الناس في الاختلاف. وبسند منطلق على حدثني عمرو بن زرارة هذا ليس بروي ثقة ثبت من الطبقة العاشرة على أخبرنا إسماعيل بن علي إسماعيل بن إبراهيم المقسم وعلية أمه وكان يكره نسبته إليها من الطبقة الثامنة قال أخبرهم ما بن نجيح عبد الله بن يسار ما بن نجيح اسمه عبد الله بن يسار المكي عن عبد الله بن كثير عبد الله بن كثير هذا هو الداري المكي المقرئ أحد يعني مقرئين السبعة ومكث عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كافر القوم واتر يقول الشاطبي في حج الأمان هذا هو المقصود هنا. يقول عن أبي المنهال أبو المنهال اسمه عبد الرحمن المطعم أبو المنهال هذا اسمه عبد الرحمن المطعم بصري نزيل مكة ثقة من الطبقة الثالثة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حبرنا بحر الأمة وحبرها حبر الأمة وبحرها وفيه فمن هذا الإسلام الطائف هذا الإسناد أن فيه ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وبحرها وترجمان القرآن وأحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين السبعة وأحد المشهورين بالفتوى وآخر من مات من الصحابة بالطائف، فهذا هو من الطائف الإسناد. قال أنه قال قديم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين. أهل مكة ما كانوا يعرفون هذا، ولقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أهل مكة لا يعرف هذه التعاملات إلا فاستغرب ذلك لما جاء إلى المدينة. كانوا السنة والعام عام العامين هكذا أو قال عامين أو ثلاثة إلى هذا شق إسماعيل فقال من سلف في تمر من أسلف من سلف أي من أعطى سلفا في تمر في ثمر في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. وبالرواية الآتية إلى أجل معلوم يكون واضح يكون الوزن كيل وكذلك يكون الوزن إذا كان وزن وكذلك أيضا الأجل يكون معلوما وإلا فلا تفعل هذا لأن هذا يؤدي إلى النزاع والشقاق. والمطلوب من المجتمع أن يسودهم الحب والتوافق لا التنافر والتباغض. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومن سائر المطلق قال حدثنا محمد محمد بن سلام أو سلام بالتجهيز والتخصيص طلب به قال حدثنا إسماعيل بن علي عن ابن أبي نجيح بهذا بكيل معلوم ووزن معلوم هكذا اقتصر على هذا وسيأتي إلى أجل معلوم. وبسلام قال رحمه الله باب السلام في وزن معلوم كذلك أيضا وزن معلوم ما يوزن يوزن بوزن معلوم يقول له بالوزن الفلاني المضبوط عندهم كيلو كم كذا كيلو وكذلك إذا كان مكيلا كبكيال معلوم. قال بسلام المنتظر حدثنا صدق ابن الفضل المروزي قال أخبر ابن عيينة سفيان ابن عيينة أبو محمد الكوفي نزيل مكة من الشامنة قال أخبرنا أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهالي عبد الرحمن المطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أي من مكة مهاجرا وهم أهل المدينة يسلفون بالتمر سنتين وثلاث فقال من أسلف سنة يقول له سنة لكن لا يعلم هذا أول السنة أخذ السنة من أين يبدأ من أين ينتهي. فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ليكون واضحا ولا يتشخص مجيء الناس. وفي سائر المطلق قال حدثنا علي بن مدين قال حدثنا سفيان العيين قال حدثنا ابن أبي نجي قال فلوس في كيل معلوم إلى أجل معلوم. وفي سائر المطلق قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني عن الطبقة العاشرة قال حدثنا سفيان العيين عن ابن أبي نجي عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهالي عبد الرحمن المطعم عنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم هكذا أسلفوا وإلا فلا تسلفوا بالجهالة لئلا يقع الناس في حرج تعظيم. وفي سائر المطلق قال أخبرنا حدثنا أبو الوليد هشام وعبد الملك الطيالسي من الطبقة التاسعة قال حدثنا شعبة بن الحجاج من الطبقة السابعة عن ابن أبي المجالد محمد أو عبد الله في خلاف كما سيأتي ابن أبي المجالد قال حدثنا وابن أبي المجالد هنا يقول وسماه غيره محمد ابن أبي المجالد ومن من أورده على شك محمد أو عبد الله. وذكر البخاري بالروايات الثلاث وأورد النسائي من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة عن عبد الله قال مرة محمد وقد أخرجه البخاري في باب الذي يلي من رواية عبد الواحد بن زياد وجماعة عن أبي إسحاق الشيباني قال عن محمد بن أبي المجالد ولم أشك في اسمه. وكذا ذكره البخاري في تاريخه في المحمدين وجزم أبو داود بأن اسمه عبد الله وكذا قال محبان ووصفه بأنه كان صير مجاهد وبأنه كوفي ثقه وكان مولى عبد الله بن أبي أوفى ووثقه أيضا يحيى بن معين وغيره وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد ما له ما يأتي مرة ثانية. قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي حفص بن عمر أو عبد المستخبرة الحوضي قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي المجالد محمد بن أبي المجالد قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة أبو بردة بن أبي موسى الأشعري كلاهما اختلف في السلف كيف يكون التعامل فيه وهو معنى ذلك أنه سلف والظاهر أن الذي اختلف به هو أنه هل يشترط أن يكون أن يسلف الشخص إلى شخص عنده ذلك المسلم فيه المسلم فيه في خلاف بين العلماء في هذا فهؤلاء يعني اختلفوا في هذا والصحيح أنه لا يشترط ذلك وإنما تمكنه من أدائه عند المطالبة مثلا بأن أسلم فإن أسلم في شيء ينقطع من المدينة أو من البلد نهائيا ولا يأتي إلا كم سنة فمثل هذا لا يجوز. يكون ليس الشرط أن يكون موجودا عنده الآن وإنما الشرط أن يكون واثقا به بأنه سيتمكن من قضاء ما عليه عند مطالبة عند وقته عند نزول وقته. فهذا هو الظاهر الذي اختلف فيه بهذا. فأرسل ماذا فبعثوني إلى أبي إلى أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى الصحابي من الصحابي رضي الله عنهما فسألته فقال إنا كنا نسلف أي الصحابة رضي الله عنهم والأنصار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبير لأن هذه الأشياء تتوفر وسألت من أبي أوزة فقال من أبي أوزة فقال ابن أبي أوزة فقال كذلك يعني معناه ابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى وابن أبي أوزة عبد الرحمن ابن أبي أوزة صحابي صغير وهذا أيضا صحابي صغير وكلاهما أخبراه بأنهم كانوا يسلمون في هذه الأشياء ولا يسألون الناس هل لهم هذه الأشياء متوفرة متوافرة أم لا وهذا كما سيأتي في الرواية الآتية يبين أنهم قالوا ما كنا نسألهم هل كان عندكم يأتينا أنباط الشام أي حرام ومزارعون الشاميون ويحملون إليهم طعاما من الشام حنطة وشعير وغير ذلك فيعطونهم مبلغ من المال الآن حين لا جاءوا ويقولون في الموعد الفلاني تأتون بكم كيس وكم كيلو وكم كيل تأتون بذلك فيقول السائل هل تسألونهم هل عندكم هذا أم لا قال ما كنا نسألهم عنده ولا ما عنده بس يعني نضبط له كيله ووزنه وأجله ونعطي مبلغ لذلك وأما أن نسأل هل عندهم كذا لأن هذه مسألة فيها بعضهم يشترى ذلك أن يكون عنده موجودا فلا ما يشترى ذلك ما يشترى ذلك مثلا ورد أنه كما سبق لكم كتاب البوع عن بيع ما ليس عند الإنسان وهذا مستثنى من هذا النوع ما ليس عند الإنسان الإنسان وبعض الناس يحتال بهذا مثلا إذا جاء الزبائن لئلا يخسرهم يقول عندي عندي في المستودع موجود كذاب ويدفعون لهم مبلغ أو عربون مثلا ثم يذهب إلى الأسواق ويزور ويطوف عليها ويشتري ويأتي بموعد هذا ما يجوز هذا إذا لم يكن عندك أو عند وكيلك شيء منه لا تبيعه ما تبيع ولا تبيع ما ليس عندك فهذا ولكن هذا مستثنى وذلك أن السلف مشروعية للتوسيع على الناس للتوسيع على الناس والتوسيع أن يكون مثلا الآن صاحب الحنطة وصاحب التمر محتاج إلى الفلوس الدرهم والدنانير وليس عنده ذلك المبلغ الذي لكنه متأكد عنده مزرعة وعنده كذا وإنه في بلدي متوفر يشترى وفي وقت في عينه يمكنه الوفاء به وإذا وإن لم يكن عنده جاز أجازه الشرع تيسيرا كما سبق لنا نظيره في بيع ليش بيع ماذا عرايا بيع العرايا هذا مثلا الأهلمية أنكروه وقالوا هذا ما يشتر هذا ربا ما دون خمسة أوسط يقول إيش أنت تبيع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ويعني والمحاكلة داخله وهذا مستثنى من هذا النوع رفقا بالفقراء والمساكين وكذلك أيضا مشروعية السلم هو هذا قال رحمه الله تعالى ما مستلم إلى من ليس عنده أصل وذلك عقد مصنف بابا على هذه المسألة وهو لا يشترط أن يكون الشيء موجودا عند المسلم إليه بل الشرط تمكنه من الوفاء في حين الطلب أي مما أسلم فيه وقيل المراد بالأصل أصل الشيء الذي يسلم فيه فأصل الحب مثلا الزرع وأصل ثمر مثلا الشجر والغرض من الترجمة أن ذلك لا يشترط أن ذلك لا يشترط ولو لم يكن عنده جائز وأورد مصنف حديث من أبي عوفى من طريق الشيباني فأورده أولا من طريق عبد الواحد وابن زياد عنه ذكر الحنطة والشعير والزيت ومن طريق خالد عن الشيباني ولم يذكر الزيت ومن طريق يبيع عن الشيباني فقال الزبيب بدل الزيت ومن طريق سفيان عن الشيباني فقال وذكره بعد ثلاثة أبوان وجه آخر عن سفيان كذلك قال رحمه الله تعالى بالسند نطلق بابه السلم إلى من ليس علما جائز أصله يعني يحتمل أحد معنيه أصله معناه مسلم فيه المسلم فيه التمر أو الشعير ليس عنده أو أصله معناه أصل ذلك المسلم فيه وذلك المزرعة أو البستان يعني معناه الأصل أصله لا أصل الثمر يعني فيحتمل هذا وهذا إلا من ليس عنده هذا ولا هذا جائز ومن سيدنا المنتظر قال حدثنا مسلم بن سعد التبوذكي البصري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان ابن ابي سليمان وابو سليمان اسمه فيروز هذا قال حدثنا محمد بن عبد الجاه تقدم قال حدثنا عثني عبد الله بن شداد وابو برده الى عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما فقال سأله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسرفون في الحنطة؟ قال عبد الله. قال عبد الله بن أبي أوفى يعني لما سأله كنا نسرف مبيط أهل الشام أي مزارع أهل الشام كنا نسرف إليهم في الحنطة والشعير والزيت في كيد معلوم إلى أجل معلوم. قلت إلى من كان أصل عنده؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك ما كنا في نبي هذا بس كيل معلوم وزن معلوم أجل معلوم في الوقت الفلاني تأتيني بالمبلغ كذا هذا الذي نقول. وأما هل عندك أصله موجود في البيت أو عندك بستان عندك مزرعة؟ لا. ثم بعثاني لعبد الله بن أبزة عبد الرحمن بن أبزة هو أيضا صحابي آخر صغير فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرث أم لا ما سألنا. إذن يستفاد من هذا أن كون أن اشتراط يعني وجود المسلم فيه عند المسلم إليه في وقت الذي يقع التعاقد به ليس واجبا ليس شرطا بل يجوز إلى من ليس عنده. وبسهل مضطر قال حدثنا إسحاق ابن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحاوي عن الشيباني بسليمان عن محمد بن أبي مجاهد بهذا وقال فنصرفهم في الحنطة والشعير. وقال عبد الله بن الوليد هذا العدني قال أنا عن سفيان الثوري قال حدثنا الشيباني وقال والزيد قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الشيباني سليمان وقال في الحنطة والشعير والزبيب بدل الزيت. وفي سهل المتطفى قال حدثنا آدم وأبي ياس العسقلاني قال حدثنا شعبة الحجاج قال أخبرنا عمرو قال عمرو هذا هو المرة الجملي المرادي الكوفي قال سمعت أبا البختري سعيد ابن فيروز أبا البختري اسمه سعيد بن فيروز كوفي ثقة ثبت من الطبقة الثالثة أبا البختري الطائي قال سألت ابن عباس رضي الله عنه عن السلم في النخل يجوز؟ فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه حتى يوزن. هذا بين له أولا أن هذه المسألة فيها احتكاك مع المسألة الأخرى وهو أن الإنسان عنده نخل وتلك النخل مثمرة فهنا الشرع كان الناس يتعاملون يبيعون ذلك فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم عنه لا تبيعوا حتى يبدو صلحه بما تستحق مال أخيك إذا أصابت عافة هو رطب لسه أو بلح ثم جاء ودفع له الثمن ويريد أن يوفيه المكان في زمن معين فجاء عافة برد إلى آخره وآكل فهو فإذا من يطالب كله خلاص أنت على بيعت لك وحظك هذا. فمن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمر حتى يبدو صلحه فإذا أردت أن تبيع ما على رؤوس النخل أو المزرعة لا بد أن يكون صالحا للأكل في نفس الوقت يعني معناه رطب يأكله الناس فإن ذلك يجوز بعد ذلك ما في آفة يأمن العفاء وكذا وليس في شيء. لكن المسألة التي يسأله أبا البختري هنا يعني ضد فابن عباس يريد أن يشرع له ذلك فقال له أما السلم فأشار إليه أن السلم جائز والسلم لا يقتضي ذلك وهو أنك تسلم لشخص سواء كان صلح للأقل ثمره أم لا تدفع له ثمنه وفي الوقت معين ثكر. إذن هذا مخالف لهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلحه لكن السلم بخلاف ذلك وهو صلح بدأ صلحه أو لا أو ليس من أصله أصلا عنده جائز. إذن هذا رفق للفقراء والمساكين لهذا المعنى جاز. فقال لها نفسه الله سلم عن النخل الليام بين النخل حتى أكل منه وحتى وزن. فقال رجل جنبه وأي شيء يزن ما يزن؟ قال رجل إلى جانبه حتى يحرز روايتان حتى يحرز حرز التخمين حتى يصانع ومعنى ذلك أنه معناه صالح للأكل حتى يحرز الحزر والحرز معناهما مختلف يعني معناه وكلاهما مطلوب هنا وهو أن عادة الخارصين أو الإمام يرسل الخراصين أو الخارصين إذا وصل الشمر إلى أن يوكل صالح للأكل مو قبل ذلك. فلذلك قال حتى أهرز حتى أهزر وحتى أهرز معناه حتى أوصال. ومتى أوصال؟ معناه صنع إذا حبض معناه صلح للأكل. فهذا معناه. وقال معاذ العنبري البصري أهدنا شبطه عن عمرو بن مرة قال أبو المختري سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنها النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فإذا كأن الرواية مختصرة يريد ابن عباس رضي الله عنهما لئلا تلتفت المسألة لمسألة أخرى وذلك أن مسألة السلم مخالف لهذا. فكأنه قال له السلم جائز ولكن أنبهك على مسألة ملاصقة بها وهو بيع الثمر قبل الوجود بصلاحه وهذا ممنوع في غير مسألة السلم. قال رحمه الله تعالى بسنة المتقي حدثنا باب السلام في النخل جائز. بسنة المتقي قال حدثنا أبو الوليد هشام وعبد الملك قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري سعيد بن فيروز قال سألت ابن عمر رضي الله عنه عن السلام في النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نساء بناجس ما يجس. وسألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه أو يؤكل منه حتى يزن وحتى يزن معناه. فهذا وهنا قال والحديث استدل بهذا الحديث على صحة السلم إذ لم يذكر مكان القبض وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور وبقال مالك وزاد وقبض في مكان السلم. فإن اختلف فقول قول باعي وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي لا يجوز السلم فيما له حمل ومونة إلا أن يشترط في تسليم مكان معلومة. واستدل به على جواز السلم فيما ليس موجودا في وقت السلم إذا أمكن وجوده في وقت حلول السلم وهو قول الجمهور ولا يضر انقطاعه قبل المحيط وبعده عندهم. مثلا في السنة مثلا الثمر أو النخيل مثلا يحمل في وقت فلاني وقبل ذلك ينقطع وبعد ذلك ينقطع ما يضر ذلك في ذلك الوقت إذا وجد يكفي ولا يضر انقطاعه قبل المحيط وبعده عنده. وقال أبو حنيفة لا يصح ما ينقطع قبله. ومن مذهب الحنفية أنهم لا يجيزون السلام فيما إذا لم يكن متوفرا في الأسواق. وسبب ذلك أنهم يقولون إنه كالإجارة إذا مات أحدهما سوف ينفذ يعني الورثة سيكونون مطالبة فأين يوفي إذا انقطع. فإذا قالوا لابد أن يكون في كل وقت إلى انقضاء الأجل أن يكون مطالبة. لكن جمهور العلماء يخالفونهم في هذا ويقولون ليس لأن النص دل على جواز مطلقا. قال وماذا واستدل به على جواز التفرق في السلم قبل القبض لكونه لم يذكر في الحديث. وقول مالك كان بغير الشيخ قال الشافعي والكوفيين يفسد بالافتراق قبل القبض لانه يسير من بيع الدين بالدين. وهذا في راس المال. هناك ما يسمى راس المال وهناك ما يسمى المسلم فيه والمسلم اليه والمسلم. المسلم هو صاحبه الذي يدفع الدرهم والدينار والمسلم إليه والذي يأخذ الدراهم والمسلم فيه على الحمص أو التمر الذي يتعاقدان عليه بعد أجل معلوم. ورب الماجد ورأس المال هو المال الذي يدفع. فاختلف العلماء هل أما المسلم فيه ما في خلافه لا إلا أنه مؤجل دائما لأن السلم ما يسمى سلم إلا بهذا. أما رب ورأس المال فاختلفوا فيه من العلماء كمالك لا يشترط لأنه في الحديث ما اشترطه. لكن الإمام أبو حنيفة وإمام الشافعي يرون وجوب الاشتراط لرأس المال في مجلس العقد لا يتأخر في مجلس العقد لماذا؟ لأنه يسير دينا بدينه. والظاهر يعني أن الظاهر يعني النصوص يؤيد مثل هذا. قال رحمه الله تعالى بالسلام المتصل حتى قال ما أبو السلام في النخل بالسلام المتصل قال حتى يزن. قال حدثنا محمد بن بشار بندر قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أنه قال سألت ابن عمر رضي الله عنه عن السلام في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجس. وسألت ابن عباس رضي الله عنه فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع النخل حتى يأكل أي صاحب يعني أو يؤكل أو حتى يزن. قلت وما يزن؟ قال رجل عنده حتى يحزر حتى يحرز حتى يهزر، يعني إلى ذلك الوقت لا يجوز. قال وماذا؟ وحديث ابن عمر إذا صاحب محمود على السلم الحال عند من يطول بأو ما ضرب أجله، واستدل به على جواز السلم في النقل معين من أبو السلم معين لكن بعد بدو صلاحه، وقول مالكية وقد روي وروى أبو داود وابن ماجه من طريق النجراني يعني ابن عمر قال لا يسلم في نخل قبل أن يطلع، فإن رجلا أسلم في عليكة نخل قبل أن تطلع فلم تطلع ذلك العام شيئا، فقال المشتري هو لي حتى تطلع. وقال البائع إنما بيتك هذه السنة، فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اردد عليه ما أخذت منه ولا تسلموا في نخل حتى يبلغ صلاحه. وهذا حديث ضعيف، لكن الذي يفهمه حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله عنهما يعني بالنسبة لبيع السلف أنهما يدخلانه في النهي عن بيع الثمر قبل وجود صلاحه، وهذا نصوره بما إذا كان أسلم إليه في نخل معين، نخل معين قال له من هذا النخل أريد أن تسلم، فمحمل كلام ابن عباس بن عمر هو على هذا سلم وفي نفس الوقت معين، لكن هذه كثير من العلماء ما أبيه ما يجوز ذلك، لأن هذه ربما تتلف ويتكلف الإنسان ما لا يستطيعه فيكون لا يجوز هذا. على قول من يجوز ذلك يكون محمل حديث ابن عباس بن عمر السلم في هذا النوع لا بد أن يكون ذلك النخل مثمرا وثمره يؤكل يجوز أن يسلم فيه، فهذا يعني نقول إنه رأي لهما ولكن خالفهما كثير من العلماء فلا يرون مثل هذا أو لا يجيبون مثل هذا. ومثال منطبق على باب الكثير في السلم، الكثير في السلم ما ورد ذلك وإنما استفاده من الحديث أن صلى الله عليه وسلم مات ودره مرهون عند يهودي، فاستفاد منه أنه في السلم أيضا داخل في الكفيل، أن الكفيل بمعنى الرهن والرهن بمعنى الكفيل. قال رحمه الله تعالى بالسند المنتظر حدثني محمد بن سلام الطلفي قال حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي قال حدثنا أعمش عن إبراهيم بن نخائي عن الأسود هذا خاله يا أسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما يهوديا بنسيئات ورهانه درعا له من حديد. وهذا وجه دلالتي أن الرهن مثل الكفيل، الكفيل معناه أنت إيتي بكفيل سأخذه سأطالبه مثلك أو بدلا منك هذا كفيل، وأما الرهن فهو يعطيه مبلغا من المال حتى يكون عنده استثاقا بدينه. وسالم قال باب الرهن في السلم الرهن جائز. وسالم قال حدثني محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عامر بن سليمان قال وتذاكرنا عند ابراهيم النخعي الرهن في السلف ما حكمه؟ فقال حدثني اسود عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل معلوم وارتهان منه درعا من حديد هو النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الى اجل 30 صاعا اشترى من يهودي الى اجل، معناه أن ثمنه مؤجل وأما المبيع المشترى أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس نفس السلم بل هو عكس السلم، لأن السلم معناه أن يرجع أن يرفع المال الثمن الآن ويستلم المثمن في أجله المحتوم أو المعلوم، وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنه اشترى طعاما وأخذه واستوفاه ووعده أن يعطيه ثمنه في وقت معين، وما تنسى الله وهو مرهون عنده رهن، لكنه في معناه لكنه كما جاز يعني تقديم المبيع وتأخير الثمن كذلك أيضا السلم تقديم الثمن وتأخير المبيع. قال رحمه الله تعالى بسلم وابو السلام الى اجل معلوم واجبا. وفي قال ابن عباس وابو سعيد والحسن والبصري والاسود بن يزيد وقال ابن عمر رضي الله عنهما لا باس في الطعام الموصوف بسعر معلوم الى اجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه. هذا تبين ما ذكرناه سابقا وهو ان ابن عمر يرى جواز السلم في ثمر معين او في نخل معين، وعلى جل العلماء ينكره ويقول إن السلام على التوسعة، وإذا ألزمناه ببستان معين أو نخلة معينة ربما لا يتيسر له ذلك أو لا تثمر أو يأتيها عفا، وبعد ذلك يعني يتخاصمان في ذلك. ولذلك يقولون بس نوع معين وعدد وخيل معين ووزن معين أجل معين من أي نخل من هنا ومن هنا ومن هنا بس يستوفي. فابن عمر يرى ذلك جوازه، لكنه يقول إذا كان أسلف في هذا الثمر لابد أن يكون وقته صالحا للأكل، صالحا للأكل، لأن السلام أيضا من ما اختلف فيه هل يجوز مؤجلا معجلا، كما يجوز مؤجلا معجلا ما في خلاف، معجلا مثل يوم يومين سلام يعني يجوز ولا يجوز، فيه خلاف بين العلماء في هذه المسألة. ابن عمر من يراه، ابو سعيد المنتظر قال حدثنا ابو معين فضل بن زكريت قال حدثنا سفيان والثوري أن من التاسعة، وقد سبق لنا أن بينا أن سفيان وسفيان يفترقون وفي أبيات فوائد السمية، وذلك أنه إذا كان الراوي، الناس يتوهمون أنه إذا كان في ثاني السند فهو ابن عينة، وهذا غلط، هذا في ثاني السند، وفي كان في الثالث فهو الثوري، وهذا غلط، وكل هذه القاعدة ما هي صحيحة. الصحيح أن الراوي ينظر إن كان من التاسعة مثل أبي نعيم هذا فهو يعني الثوري، وإن كان في الثالث، وإن كان من العاشرة فهو يعني ابن عيينة، وهذا هو الفارق. وفي أبيات بيان هذه المسألة قال عن ابن أبي نجيع عن عبد الله بن كثير الداري القاري عن أبي من هذه عبد الرحمن بن مطلع عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قديما النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يصرفون وأهل المدينة يصرفون الثمار السنتين والثلاث، فقال أصرفوا في الثمار بكيل معلوم إلى أجل معلوم، بكيل معلوم إلى أجل معلوم، وما بين لهم أنه يكون في نخل معلوم لا، لأن هذا مرهق أو يعني يحب الضرر. قال وقال عبد الله بن الوليد العدني حدثنا سفيان الثوري حدثنا ابن أبي نجيع وقال بكيل معلوم وزن معلوم، وفي سالم المنتظر قال حدثنا محمد المقاتل أبو الحسن المروزي نزل مكة قال أخبرنا عبد الله المبارك قال أخبرنا سفيان الثوري عن سليمان الشيبان سليمان بن أبي سليمان وأبو سليمان صفيوز قال عن محمد بن أبي نجيال تقدم قليلا قال أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزا وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهم فسألتهما عن السلف فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة فتح الله عليهم الغنائم فكانوا يصير إليهم حظ من الغنيمة، وهذا الحظ يريدون أن يستفيدوا منه ويشترون به الطعام. فقال ماذا؟ فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام ومزارعون من على الشام، قال فنصرفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى. قال قلت أكان لهم زرع أم لم يكن لهم زرع؟ ما نوعهم يعني؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك، بس نصرفهم بهذا ويأتون لنا في وقته ونستفيد من ذلك، أما أن نسألهم أنه إيش هل عندهم ذلك الطعام أو النوع أو لم يكن عندهم، فهذا ما نسألهم عن ذلك. وفي سائر المنتظر قال حدثنا باب إيه؟ باب السلم إلى أن تنتج الناقة، باب السلم إلى أن تنتج الناقة، وهذه بيوع الجاهلية إلى أن تنتج الناقة، يعني السلم إلى هذه الناقة في بطنها جنين، فأتيني بهذا المسلم فيه إذا ولدت هذه الناقة، متى تلو؟ تأخر تقدم وماذا؟ ما أعرف. فلذلك نهي عن مثل هذا البيع، بيع الجاهلية. الثاني المنتظر قال حدثني موسى بن إسماعيل التبوذكي قال أخبرنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بأن عبد الله في الإطلاق في الصحابي في الصحابة يعني فيه عبد الله بن عمر وفيه عبد الله بن عباس وفيه عبد الله بن مسعود وفيه عبد الله بن الزبير وفيه عبد الله بن عمرو بن العاص، هؤلاء في السند يدورون، وإنما نميز ذلك بالسند. وحيثما أطلق عبد الله في طيبة فابن عمر وإن يفي في مكة فابن الزبير أو جراء بكفة فابن مسعود يرى والبصرة البحر عند مصر والشام مهما أطلق ابن عمر. فلما كان هذا السند مدنيا ولنا عبد الله هو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لأنه عند الإطلاق المراد. قال كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، يتبايعون الجزور. الجزور هي الناقة التي تنحر ويزع لحمها، وهذه دائما هذه عادة أهل القرية يريدون لحم، وهي لا يستطيع أن ينحر ناقة أو جبلا، فيتشاورون ما بينهم، يخرج هذا عشرة دراهم وهذا عشرة هذا عشرة، القرية كلهم، ويشترون جزور واحدة ويقتسمونها، ويقتسمونها على أساس أن ذلك المبلغ يوفى أجلا بعيد، لأنه مساكين الوريث هذه لا يجدون الفلوس بها. فيقولون متى توفون يا أهل القرية لصاحب الناقة هذه؟ يقولون حينما تنتج حبل الحبلة، بعيد حبل الحبلة، هذه الناقة عند حمل في بطنها، فتلد تلك هذه الناقة، وتلك الناقة أيضا تكبر ثم تلد هي. هذا هكذا كانوا يتبايعون في الجاهلية، يعني أن الإنسان يعني ينتظر كم سنين وبعد ذلك يأتي حقه. وهذه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلح، هذا مشهور، هذا مشهور بيع مجهول وفي غرر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا معنى، وهذا هو المقصود هنا للباب، الباب الذي نحن فيه. وفسر أيضا بتفسير آخر، وهو أن يعني أنواع النوق مختلفة، فيها نجابة بعض الأنواع، وكل الناس يتسابقون في بعض الأنواع، فيأتي إلى صاحبه يقول له بيعلي ما في بطنها الآن أعطيك الثمن، ويقول لا محجوز هذا، يقول له ما بعدها حضر الحبلة إلى هذا الحد كانوا يتنافسون فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أيضا، نهى. لماذا؟ لأن هذا الحبل ممكن انتفاق ولا يكون حبل، والثانية كذلك ينسلد لما تلد ويتحيى ولما تحيى ما يعرف من بوع الجاهل، هذا غرر، فكل مدخل بالغرر ما يجوز في الإسلام، فنهوهم عن ذلك. وهذا أيضا داخل، ولكن مقصود المعنى الأول ببابنا هنا. قال إلى حبل الحبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فسره نافع إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها. هذا المعنى الأول، التفسير الأول المناسب للباب في هذا المكان. قال رحمه الله تعالى بسم الله، انتهينا من باب السلع ونبتئه ونلحقه الباب الذي يليه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشفعة، شفعة، شفعة بسكن الفاء وضمها، الشفعة هذا نوع مهم من أنواع الفقه. الشفعة ومأخوذة من الشفع وهو الزوج، الشفعة مأخوذة من هو الزوج، وقيل من الزيادة لأن في زيادة ملك، وقيل من الإعانة لأنه عون لصاحبه. وفي الشرع ما تعرف الشفعة؟ انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى، هذا هو تعريفه. انتقال حصة شريك إلى شريك، كان متشاركان في هذا البيت فباع نصيبه لأجنبي، فهذا الأجنبي لما سمع صاحبه قال أنا أحق بذلك لأني شريكك، فانتقل ملكه إليه بدفع الثمن الذي سماه الأجنبي. وهذه هي هذا هو الواجب، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن بيع حصة الشريك إلى أجنبي دون أن يؤذنه ويستأذنه ويعلمه بذلك، فلو لم يعلم له ذلك انتزاع ذلك. لكن من الغريب الناس يعني شطار عندهم حيل، والعلماء يختلفون التحيل هذه جمهور العلماء ما يرونها، ولذلك عقد البخاري بابا كتاب الحيل، كتاب ليه؟ كتاب الحيل. الحيل هذه شرعا ما تجوز حيل لأن فيها مخادعة، يعني معنى ذلك مثلا يرى بعض العلماء الحيلة في الشفعة، كما سبق لنا البيان بعض المتفقهة الذي ليس عنده ورع، يعني على رأس الحول يهاب النصاب لزوجته، فإذا مضى يوم يومين من السنة يسترد هبته لأنه جائز عنده ولا يجب عليه زكاة طول عمره، فهذه خديعة وهذا حرام. يقول ذكر غزالي رحمه الله في إحياء هذه المسألة إن فلانا كان يعمل كذا ونعوذ بالله من فتح يؤدي إلى هذا الضر، على غزالي هكذا أو قريبا من ذلك. فمثل هذا أيضا لا يريد أن يشتري شريكه حسن يحسده أو ما يحبه، فبعه لأجنبي صاحبه وقال له إننا احتلت هذه الأرض 100 سهم 100 سهم، فخذ منها سهما واحدا بعشرة آلاف درهم، سعرها عشرة آلاف كلها، يشتري ذلك السهم ويدفع عشرة آلاف، ويأتي ذلك غضبان كم يبيع لفلان، قال أنا أحط به ادفع، طيب أنا ما بيسوق داري إلا سهما واحدا، فادفع عشرة آلاف وخذه عشرة آلاف وسهم واحد. لا لا لا لا حاجة لي إذا خذ. وبعد أيام هذا صار أقرب من ذلك، لأن هذا هو شيء مخالف صديق، وذاك كان شريك، فيبيع له تسعة البقية الأسهم البقية بنفس السعر بمئة ريال. فكان اتفق على هذا، فيأتي ذلك غضبان يقول له القاضي خلاص قطعت حقك بتنازلك الأول، ما لك حق. فنزل هذه الشيء لا يبيحها بعض الفقهاء، لكنها في نظر الشريعة خديعة، لا يجوز مثل هذا، ما يجوز أن يتحايل على صاحبه على شريكه أو جاره ويظلمه بهذا الطريق، ما يجوز. وإنما إذا كان له حق مثل هذا على القاضي أن يقضي له ويقول هذه الحيلة ما تفعل، خذوا بنفس السعر كله. قال ما دام قال رحمه الله تعالى، هذا من محاسن الشريعة، محاسن الشريعة وسمحت الشريعة أن شرع الله الشفعة جبرا لجار، جار هذا جار جار، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه، الله أكبر. فإذا يعني ومن كان بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فهذا يعني محرم. فمن جملة ما جبر جار من جاره من حقوق جاره أن أوجب عليه الشفعة لئلا يبيع لأصحابه ويظلمه. والسهل المنطلق قال حدثنا مسدد مسلان أبو الحسن البصري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم الذي لم يقسم وجبت الشفعة، هذا متفق عليه، وإنما خلاف ما قسم. وصريح حديث جابر وغيره أن صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا قسم وصرفت الطرق حدود مثلا، هذا كان مشترك هذا البيت، فتناصفوا وأخذ واحد وفتح باب من هنا وطريقه من هناك ولا صلة له مع هذا، فباع هذا نسيبه ليس لهذا لأنه صرفت حدوده وتفرق في ذلك، فلا. ومذهب الحنفية يعني يجيزون مثل هذه الشفعة، شفعة بالجوار وليس الخليط فقط، لكن نص الحديث يقول لم يقضى في كل ما لم يقسم، مثل الطاحونة ومثل البيت ومثل كذا، ما الذي لم يقسم له حق، ومثل الأرض التي بينهما شركة، فهذه كلها يجب فيها. فإذا وقعت الحدود بين الشريكين حد في ذلك وتقاسم، وصرفت الطرق ذلك أيضا، هذا من هنا وهذا من هناك فريق آخر، فلا شفعة، فإن لا شفعة فيه. وأما في مذهب الحنفية بحقوق المرافق يجبنا الشفعة، وجمهور العلماء مخالف في هذا، ولذلك البخاري رام هذا الجمهور، ولذلك قال في البابين باب الشفعة ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. قال وهنا قال وقال ابن مالك قال معناه خلص. وهذا الحديث أصل في قوة الشفعة، فأخرجه مسلم من طريق عبد الزبير عن جابر من لفظ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شريك ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك صاحبه، فإن باع فإذا باع ولم يؤذن فهو عبد به. وقد تضمن هذا الحديث قوة الشفعة في المشاع المخالط مثلا كالطاعونة، وصدره شيء بثبوتها في المنقولات كذلك السيارات مثلا، وهذه أيضا محل خلاف. مذهب الحنفية المنقولات ما في شفعة، إنما هي البيوت والطاعونة والأراضي هي التي يستحقون بها، وأما السيارة والدابة هذه ما عنده شفعة، وجمهور الفقهاء يرون ذلك. وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار وبما فيه العقار، وقد أخذ بعمومها بكل شيء مالك جريح، وقال عطاء أحمد تثبوت في الحيوانات من غيرها من المنقولات، وروى البيهقي من الحديث من عباس المرفوع الشفعة في كل شيء، ورجاله ثقات إلا أنه علم بالإرسال. وعلى كل حال في خلاف بين العلماء والذي يعني يتحصل أو في ترجمة المصنف رحمه الله أن كل ما لا يقسم يعني نوعا من أي نوع كان يجب في الشبعة. قال رحمه الله تعالى: باب عرض الشبعة على صاحبها قول البيع. باب عرض الشبعة أي الأرض المشبوعة أو المال المشبوع لصاحبه لشريكه قبل إيش؟ قبل عرضها للبيع. يا فلان أنا أريد أن أبيع نصيبي فهل لك رغبة؟ لأنك أحق بالشبعة من المشتري فهل لك رغبة؟ لأن هذا حق الجوار، يعني أنك تستشيره، فإذا كان عنده رغبة يأخذ هو وأعط ذلك، وإذا لم يكن له رغبة قل له بيعه كيف شئت، فإن ذلك أنت حد. وقال الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة. المعنى ذلك أنه قبل أن يبيعه استشعره فتنازل، فلما باعه جاء يطلب الشفعة، خلاص أسقط حقه، انتهى، ما له حق، ما له حق لذلك. قال: وقال الشعبي: من بيع شفعته شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. ما هو التنازل؟ والشعبي يزيد على ذلك: إذا سمع بأن أرض فلان بيعت أو بيت فلان بيعت وسكت ولا يرفع الشكوى ولا يأتي ويعلمه ولا يأتي المشتري يقول له سكت. فلما تم البيع والعرض جاء يطلب. قال الشعبي: لا، لأن سكوته يحل محل الرضا ببيعه. فبعد أن رضي بإسكات وبعد الإسكات ما يرجع الحق إليه. ولسان المنطلق قال: حدثنا مكي بن إبراهيم بخي قال حدثنا من جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد أنه قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أحد العشر، فجاء المسور وأخرمة، هذا صحابي وصحابي، فوضع يده على إحدى منكبيه اعتمد عليه، إذ جاءه أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد، سعد بن أبي وقاص، ابتع مني بيتي في ذلك، في الشركة هناك بيتان. فقال سعد: والله ما أبتاعهما، ما أبتاعهما، ما رغبة لي، لا رغبة لي. فقال المسور: والله لا تبتع عنهما، اشتريهما لازم. فقال سعد: والله لا أزيد على 4000 منجمة، أو قال مقطعة، يعني ما أزيد سعرها على 4000. وثانيا الثمن يدفع بأقساط، هذا إن أحب هذا أشتري وإلا ما أشتري. فإن ذلك قال: قال أبو رافع صاحب البيتين: لقد أعطيت بها 500 دينار زائد عليه 4000 درهم، هذا درهم. قال: ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بصقبه، أي ببسيطه، يعني الصقب بالسين والصقب بالصاد معناه النصيب الملاصق له، يعني ما أعطيتك هذه 4000 درهم وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه. وهذا فيه كرم أو حب الصحابة رضي الله عنهم للخير. أبو رافع قال عنده زيادة، ولكنه قال: جاري أولادي من هذا، جاري أولادي من هذا، يعني فينبغي أن أراعي حقه دون أن أحاسب على 500 دينار. وهذا يعني يدل على هذا، وهو فيه والشاهد منه أن الشفعة يعني تكون للجار الملاصق بصقبه، والسقب يسين وملع والصاد أيضا، ويجوز أن تقاضي وإسلام السقب صقب القرب والملاصق. وقع في حديث جابر عند الترمذي: الجار أحق بسقبه، ينتظر إذا كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدة. شوف، إذا كان طريقهما واحدة، الشفعة بالجوار لا تستحق إلا إذا كان طريقهما واحدة، أما إذا صرف الطرق وتباينا فهذا لا شفعة. وهذا هو الذي يعني احتج به الحنفية على المسألة، وهم قالوا: الجوار استحق بالشفعة وإن تباينت الطرق. لماذا؟ لأن حديث جابر يقول: الجار أحق في هذا، برافي يقول: الجار أحق بصقبه، والصقب يشمل الملاصق والمخالط غير المخالط. لكن حديث جابر عند الترمذي قال بصقبه إذا ما لمش، قال هناك قال إذا كان طريقهما واحدة، شرطه بكون الطريق واحدا، أما إذا اختلفت الطرق وصرفت الحدود ووقعت الحدود فلا شفاه. قال رحمه الله تعالى: باب أي الجوار أقرب. نحن ذكرنا فيما مضى أو فيما يدل أن الجوار يستحق الشفعة على جاري وينتزع ملك المشتري قهرا بنفس السعر الذي اتفق عليه، فهذا هو الواجب. لكن الجار في قريب وفي بعيد، هل يشرف الجميع أم لا؟ يريد البخاري بيان ذلك أنه يكون على قدر القرب، فالأقرب والأقرب. إذا كان هناك أقرب وأبعاد الشفعة حق الأقرب، هو الذي انتظر ويعلم، فإذا ثبت ذلك فيكون للذي يليه. وهذا هو الباب المهضوب هنا بقوله باب عجل الجوار أقرب. ومسائل المنطقة قال حدثنا الحجاج بن ميهان محمد الأرماطي قال حدثنا شعبان الحجاج قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا شباب بن سوار المدائني قال حدثنا شعبان قال حدثنا أبو الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب مصري من زبان الطبقة الرابعة قال سمعت طلحة بن عبد الله، طلحة بن عبد الله هنا كذب المسيح بأن الرسول بن عبد الله بن عامر التيم، وقال بعض ما طلحة بن عبد الله الخزاعي الأول وأبرد. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قلت أنها قال قلت يا رسول الله إن لي جارين إلى أيهما أبي. وهذا سؤال ليس في السلام في شكل الشفعة، وإنما عليه صلى الله عليه وسلم لما شدد أمر الجار وأمر الجار أن يهدي إلى الجار بشيء من الأشياء من الفوائد أو من غير ذلك، فأرادت أن تتبين من هو الأحق بأن أهدي إليه، فقالت له يا رسول الله إن لي جرع فإلى أيهما أهدي؟ جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما من كبابا. إذن أول من تهدي له من كان أقرب بابا، لأن من كان أقرب بابا ينظر ما يدخل في بيتك ويرى أولاده ما ترسله لأولادك من الخيرات فيتعسفون عليه، فإذا هديت أهدي لهذا. أما الجار البعيد الذي لا يرى ما يدخل وما يخرج فهذا يكون بعد هذا، يكون بعد هذا. فمن هنا أخذ المصنف رحمه الله تعالى أن الجرع الشفعة بالجوار، والجار الذي يستحق شفعته هو الأقرب من كبابا، فإذا ترك هو انتقل إلى غيره. هذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى. الظاهر أنه صلى الله صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تهول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك وهالكين ما تهول مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا واحدة يا الوارث النجاة لنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا هول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.